أن يبقى في البيوت أو خلف الناس حتى لا يشوف على المصلين من أسلم. الإقامة مثل الأذان كما يقول في المؤذن. الإقامة في الأذان في الأذان الثاني، لكن يقول عند الإقامة قد قامت الصلاة، وعند الحياة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقول مثل ما يقول عند الحياة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر، وعند الإقامة يقول قد قامت الصلاة، لأن بعض الأحاديث أقام الله وأتاه لكن ضعيف، والصواب أن يقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول معلم. سؤالك يا شيخ، بعض الناس الآن يشغل القرآن في البيت يروحون يجون يتحدثون القرآن في ناحية وفي ناحية، يعني هذا مخالف للصلاة الأمر بالصلاة أن تسمع القرآن؟ إذا كان عنده لابد أن ينصته، لو كان عنده ما يكون عنده، لكن إذا كان عنده ينصته ويا أبو يارب يصدق له ما أنصته. كم شغل في المدرسة يا شيخ مثلا طب الصباح أو الفسحة القرآن وأصوات الطلبة صوانيف؟ إذا كانوا لا يستمعون ينبغي أن يولى حتى يكون فيها تهاون في القول، ما يستمعون لا يولى. أحسن الله إليك، ماذا يقول الإنسان إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقول مثلا، يقول مثل ما يقول كما قال النبي. قول إنك لا تخلف النفس لا، إنك لا تخلف النفس لا. هذا هذا يعني زاد هذا. شوف الله قبل ضرب عشر لازل المطر. لا لا مو في عشر. بعض العلم يمنعه والصواب جواز. يقول الناس صواب جواز في المغرب. يأخرون يعني أول وقت العصر ولا آخر وقت الظهر؟ إذا كان جاي أول الظهر يعني تقديم. يعني تقديم. وإذا كان المطر ينزل بشدة في أول وقت الظهر يعني تقديم. أو يعني تقديم. ومن صلى البيت كان أحب. هذا. الدرد أحسن الله إليك عذر. الدرد. جديد وعذر الجميع. معروف الحديث المطر بس. ورب سعيد مسلم. في بعض الروايات اللي هي المطيرة الباردة. نعم. السفر. الرياح شديدة. من باب مجرى البدر. لولا عدم التسمح في هذا. لكن مطر أو دحر في الأسواق.